لله قوم بحفظ الدين قد قام لله قوم بحفظ الدين قد قاموا وبالعلوم ونشر الفضل قد هاموا راموا العلا فسعوا في كل مكرمة حتى أتموا بفضل الله لهم جنوب تجافت عن مضاجعها والمضاجع